الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أنه الله أمناتكم مؤمن وشهير كتب عليكم الصيام قوم من أنزلائي قد تدرقوا باتشوها تدنقوا باتشوها توسنوا باتشوها من أين توساسا وإن من أين تتعطون كما كتب على الذين من قبلكم كنان دي بس تجد نبرو سووش بالنفسو لاي قد ندنبره الله لا من دنه لعلكم تتقون الله ببرز انزلا شي عندما تور ثمانية سوستن يوان كس كسرة البقرة مدينة على وردتنا مجمرة مدينة يو كهيد وار عندما تصالفه بولدتن يوامت ما بشهر شوال يوم اثنين ورد الله تشيل على الوالي موشي شي سورة بشهر شوال يوم اثنين وردت شلال بس عفوا شعبان مالتين شعبان يوم الاثنين وردت كذا قريه بما قستو يوم الثلاثاء قوم تجمروال مالتين قريه في ثلاثة عام من هجرة رمضان كمطة نبي سنة عمال مالتين ذات عام رمضان عمال مالتين كذا تجم عندون في الشانو ثلاثة مولوس أبدانيون ويمسمنتون بهايا ذات اينو يفتو تلال يا ايها الذين امنوا كتب اي فرض عليكم الصيام كما كتب الذين كتب كما كتب معناته تقليل على البتلال تقليل على البتلال لمن عند نجر يالتلمت انك تبدا مطو بان انت قد تدرق اصيبا ليكم تتلال مطعام ما سير في جمر بيك اللب بيك ما جمر ايضا ليكم بيك عند اي كب لما قال الله عبدك من نادي جمرة سيوم قدر نمسين كان نادي بسيط بنا برسا وجه بأي بودا بنا سارا يترون من أبا قبيلو شامتا مسكن زلساء قان يتوسنا ويتوسنا وقاني كانوا قد قوتا من أبا كتوسنا مجد قوتا من أبا بيشا وقيل بي وراك سوسوس قد قوم نبار الال وقيل يو عاشورا يتقوم نبار الال يو سوم رمضان قد كسيب على من كان قبلكم الال يدي لأن مسيبة إذا عمت هانت الال يعني عند نقر اني كبد نقر በሁሉም ነው የመጣው ሲባል ይቀላል አንድ ሰው ነው ብቻ ሲባል ይከብዳል ሲያም ያው እንግዲህ እንደምታውቁ ሲያም ጀም አደረገው ሲያም ወቀለ መስአነ ሱም ሲያማን ወተው አይ ጀም ነው ሲያም የሰው ጀም ነው አስ ሲዋም ነበር በግላው ያአና ለምን ጀም አደረገው ቢባል በኢትባይ አህዋል ምክንያቱም ለኢስትላፊ አንዋእ ፈርድ አለ ከፋራ አለ ነዝር አለ ረመዳን አለ يعني رفع على عشرة على تسوعة على اثنين على يعني يعمل بيض على يتلاقي ثوم على ثوم الكفارة تلاقي نذر يميهون على كذي أقفايا جمع أربوت الصيام والصيام لغة هو الإمساك عن السير أو عن الطعام أو عن الكلام من قوله جل وعلا إن نذر زمان ثوما فلا نكلم اليوم إنسيا ذنبه من قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذنب العلم الآخر فليقل خيرا أو ليسمه ثم على صمت ذمتا مالك وقال النادغة الزرياني خيل سائمات وخيل غير سائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل هجومات يعني يا فرسو مالنا ما يدن في توكيزي ثوم الباران أقوم لمالك لازم متام يتقمون تعال لغة الإمساك بك كمن متاقم مالك واستلاهان يعني الإمساك والمفترات كالدماء وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية أقل اللبال صوم كم يعفرس نجم التاكم وسيبع بالنس مثل صوم أفراس كون نجرو تلا غوه وإنجامو فجر الساعة فقد دبت جنبر كم التالك بالله وزي كانية أقار إيه سوني وإن أستوى إمساك المخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص بما لا تعرفه بعد صوم كما في الذين من قبلكم لم نعلم تتفكرون تلك وهدف تقوى لما دابسنا لتقومنا مطلع الصوم من أكبر العون على التقوى التقوى لما أزياد تلك إجازة نيادرك نقربينه صومنا ولاله الله جل وعلا وتقوى لسن تلك درجة المستطوع الذي ينال بها الكرام إن أكرم إلا الله أتقاكم ولست أرى الصلاة جمع مالي ولكن التقية هو السعيد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد ليس من يبقى طرقا بطل إنما من يتق الله البطل حجر لحجر ما قرد إذن جهنا معرض جفار معرض الله عني فرعنا تقوى مني وقد وردت في فدرها عدة آيات أحاديث وآثار سلفية وآثار سلفية بزوما التوال لعلكم تتقون تقوى أنت ومعلوم هي تقوى أثر يتقوى أثر إذن بلعوم استولى للتبارك الكسو لمن ذنو ياو بزوك ذي الله من نام بسو وانجل من سراو نكناتا للذين من النصار عندنا أسقى الشيطان عنه قلتنا دمو نداج فولو دوال إذا كانت إيش أرض الشهوة خصبة أمكن للشيطان لعب فيها إله يشهواه وانز لم كهونا لشيطان النجار يعني بدم بالله تطاه كهونا شيطان يلي أن نساسا مكناتي هنا أين من جورون الجين أفين منهن مال في أن نساسا ولذلك يقول بعض العلماء يعني إذا جاعت البطون شبعت الجوارح وإذا شبعت البطون جاعت الجوارح الآن خوضوا سيطاكم من لا سونة الرابع خوضوا سيرا من لا سونة أكبال من معرفنا خوضوا سيرا من لا سونة أكبال معرف خوضوا سيرا بكي ذي من دلنا أين حرام يفلقهم مننا نداجو كمي سوى الله فهم بيادر كمي سوى سيري كمي سوى وده حرام إن ساسا جورو ما يفلقهم إجو ما يفلقهم بلت ما يفلقهم بعدو نوا نداجي لم يجيبه نداجي كان مكين انكسا كسا أهيد خوضوا سيدك مدنبو أين الرابع المعرض يفدقال لي أي فدق بل بل لوال جورو لي سامع أي أمرا في الناقل إجري الدباد إجري دلي ولا شيء ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستجيب أن يتزوج ما لا يستجيب ما يستجيب به يكسر يا ما شاء الله السلام يكون فعلي يتزوج فإن أقلت البسر واسم فيه ومن البسر فعلي بسوعين أولو نجاب شيطان إن سيجين المجد دمر باتوا الناس باتوا بوسر إنك هذا القارئ لا شيطان دم بدم بترى ليه جناتهم بيجي بدم بقال ما تطب بدم بقال دم بترى ليه دل دم كسرة شكر إلا ما قاله هني مكتين نصار قال يدم في تسين كسي كاسة هم ستابزا با هو دو بادو سير كنيسة ودرا بتين نصار قال على ذا دم وطعم جس لما يادر لا شيطان نكفة لا دار بتو بوق سين كسي كاسة يادر قال لا شيء أم كذي يدم تبو بق الناس كتور مسمروش يزبو بثاني لا سبحان الله يا سلهونا እንግዲህ ወደ ወንጀል የሚያነሳሳ ምንም ነገር ስለሌለ ኢባዳ ተቋ ለመላበስ ያግዳል ይሄው ቁርስ ንሳ ነክሰስ ጫት ሲጋራ ቡና ሻይ የሆነ ነገር ጭማ መጠጥ አሁን ወክ ማለት የሆነ ነገር አሩን ሁሉ ይደርሱበት ጾም ላይ ምድርግ ፋረጋል ታዲያ ወዴት ይገደለ ሰዎች እንዲዘክሩ ዳዋ እንዲታሙ መሲል እንዲገቡ እንዲቀሩ ያነሳሳቸዋል ሀዛ ሙሻሃድ የሌላው ተቆ አሰሩ ይሄና ከይ ተባረቁ የጾም ግን አሰሩ በህብረት ተቁስ በል አድማሱ በውሏ ሀዋ ውሃቱ አጂብ ስብሃነ ላለክ ተጠቁን አላህን ትፈሩ ዘንድ አረዳማ ሰላት ለተቋ ነው ዘካ ለተቋ ነው ሀጅ ለተቋ ለዚህ ቢሎ ተቋን ከሁሉም ጋር ተናግሮታል ጀለ ዋለ منيبين واتقوا واقيموا الصلاة الى الله جل وعلا كذلك الزكاة الناقرة ورحمتي وسائل الذي وسائل يعني كل شيء فسأكتوا الذي يتقون ويؤتون الزكاة كذا سوموا ليه قل يا رب السلام كما أخذوا الذين قال لكم تتقوا حجين الذي لما الله تناقل وذكر في أيام معدودات فأنت تجي يومين فلا اسمع لي وانت أخبر اسمع لي من اتقى واتقوا الله إلى واتقوا أولي الألباب إلى واتقوا الله لما أنك وعن رسل الإقال إلى كذين يوم سراغة تقوى تناقل يصوموا تقوى دينا صاروا بك إنا أكرم إلا الله أتقى إنما يتقى أبو الله من المتقين أتقى لك إبادة لما سرعت بك ذكي جهون كبت مالك أتراس وصار ومسارة ساعتات يا أربع مالك إن كل فكالة شنة فبستقر إبادة لما سرعت بتمشون هنين يمجيبوا يا مبلاتو يا مسراتو يا مشناتو يا من فجوك ابنياتي عمراتي ابلاتو سجل سوا بطوم يلدم ايه لازي بلو بطوم فعنس عن هلد بليه توصلي كل راسا اكتم اي كارو فعنس ما انا لازم ما بطوم اكتم باش انتني يال بهين ماو اذا نهيت اللي تنجدين اين سنيا لتقوى اقجز يهونا عبادانا ومارسنا أياما ما أدود أيام تقليل لذا بوجود أياما ما أدود إكيد كنات لكن أنا مجمران هي قد داجة ما تقال إكيد كنات إلى ثلاثة أيام من كل شهر قبل فرد رمضان توسوس كان يتقوم نبر كي وراته إهينا وكيل رمضان هذا الثاني وإن ثلاثة بطاما ناسانا لما أربو سنة والقليل أدوى الكثير لا يؤدي لها إكيد نقر إكوترا بركاتا أي إكوتر إلى الله سبحانه وتعالى ما لك كذبت بابا قال لا ايام ما دودات هذا اين اذا صيام هذا مو سوج باند اين لا يغني ثلاثه لا يمكن اساس عذروش مربات يشلال عند هنيتاو قد ادرك فمن كان منكم مريضا بشتنيو من اين مرض مطلق او الى مطلق مرض بيرو بعد وقيل ايضا له مرضا يشك معه الصيام وهذا الراجح من قوم يسجره من قوم ما يتشالهون بشيطة قوم رأس مطاط تنش تكو سالهون برد برد ديل يقولون تنش نقر ايه ايضا لابس قوم يصفر او ما مريضا يشك معه او على سفر او مسافرا من قدن ياهون او على سفر من قدن ياهون او على سفر من قدن ياهون يعني مسافرا فمن منكم مريضا او على سفر او كان مسافرا عندما نمر من قد ايه دمو مشتق انا سفر القصر نو الذي يترخص له فيها فيه يعني رخصه من السبته هنا السفر من قد ايه فعده من ايام نقر فله ان يفطر ولكن عليه عده ايام نقر لا زيد قضاء موطات فعده يعني صوم رمضان وهو نرك كبلا بوالا ليلة قناة بزلك قطرو مكفلي زوالنا وقوله من أيام أخر مالته علي يلزم تتابو إيزان أيزم تتابو أيزم إلان تكتاتا يقولوا عليك أيده بتكتاتا قداهم بيكفلهم ما شاء الله طرونهم بيودلهم إيهنهم أليا بتابتنهم بيهن هذا وينضموا ثلاثهم كان ككفلا شجر أينورهم إلان إيه بشتن ياو كشارة من قدنياو سفروا كقبائل على الزيو بمسافرنا بمريض انجلي في الحال في الأداء اي التعززوا مرض سفروا مجمرا سفر ضيون رمضان دي اقنيهم وكي رمضان كجمرا وسفر بهيجم ولكن تسرموش ما تصور لاي مالد اسعوا مالد نيتو بقنوا بوزو كجمرا أسر مالت إفطار عيشنا راجل ورشا نبي بقيت مثلا فتح وذا قراء الغمين درسوا وادي بين عثمان ومكة إذا أنت درسوا قيل إن بعض الناس شك عليهم الصيام وما سكروا أتشوالي إذا سرونه بيطبقوا سيواته وكذا فأمر بكذا حين بعد الأسر من ديسا وزن ديايو تأتولا فقيل إن بعض الناس قد سامس أمو على سلسان سوى سيواته قال أولئك الأصاط أولئك وساعات على قدرات مياه الليل سفروا يعني ثم على الادرون طواب بجمر نات وما ثم نيتو بيادر وكذلك دم يعني من قد ما بيادن ياو كذا بشتا من دز ثم ما طام دي بشتا نيا ديو ثم كجمر بوالا بقن كده كده عاقتوس كهونا يشلال معرض وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذي يطيقوا أن يشلوا ضرورات فدية فدية على طعام مسكين فدية طعام مساكين ذكرت على الإضافة فدية طعام مساكين بدل تدرقوا عنه وقال الذي يطيقونه إلى مجمرة رمضان سيمة أبنس أمتون أبر يفلق سوى طومان يالفلق سوى دمو يا بلال جل مدعوه بالشارع مارن هذا على قولي إن مسعود وغيره من العلماء منسوق ناك بميلو هيدو مالتنا وقيل عند ابن عباس المؤلف يكونه اي تجسما وتكلفا تشجروا من صومود لمالتنا كالشيخ والشيخة والحامل والمربي بلوى. وقيل والذين يطيقونه اي والذين لا يطيقونه يما يكيدوث بهوث بمالت الادوار الى ياو جمعو كتمتش ودنسك ما هيدا يتدقب وهو رأي ابن عباس جمعو كتمتش ودنسك يكيد ملا الذي بلو بذن كذي ما نسوك ناس ميوات وزو عالموز وصعبه ومفسروت السوء ايضا لم جمعو يمتع بهم من هذا القبض مثل حديثي مثل ما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطوا اميرو قال بعض المفسرين ناسكا لقوله تعالى فاتقوا الله حقا تقاد اميرو سوء تعالى عمران لا اللجو وقال ابن عباس لا ليس بل هي مبينة للمراد من الأولى حق تقاضي إيمانا استجالات مالتنا إنه ناسك إذا لجم كذلك والذي يكون مارا منسوك إذا لجم أي تكلفا أذن براشة تشكره يتعمره من قدن يوم المسائل وين شيخ ما شيخ وين دمو يعني إيش حامل مرضي إن ذي الله توقع طوب التالي لجم إذا قل تشكره له وين دمو الذي يكون ولا يطيقونه جراس كالشيخ والشيخة يعني ايش اللذين عجزان السياق يلعن او على فائدة من الاخر وعلى الذين يكونوا فدية اللطعام مسكين مسكين ما بيقنوا بدل الثوم مد كيلة مدين وكيلة كيلوين ولست كيلو يعني لذلك انتراد يبيقنوا بدل السياق ويلقضيهما يما يلقى بالشتاء يلقى تبينوا ما يطالب الشتاء عهون ما تقوم ما يكيلوا كورنا النزي الشيخ والشيخة ما قوم ما يشيل وكذلك من به مرض لا يرجى برعه كالمرض الأسري نعوذ بالله الفتاك أهون كنا نشيل قول عزرين له كاكاته وذي مالد يهي يهون كذي أو في ديام استطاع لبك أمي اللبك مجال فمن تطوى خيرا خيرا مالد هاي بمجمره بمن سكنه باره هيدا مالد يقوم أكبر وين دفعنا طوى خيرا في جهة طعام ساك عند كيلو كيلو تقلو نبا شام من رئيسة قال له كالا مالا فهو خير الله إشار الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إيه ما تقوم أكبر إشار الله تعالى من الإيش إطعام إيه ترغيب نو أفضل من تمنى قرن واجب أن نبرم بغالا وكتلا تنسقوا عليه وأن تصوموا تقوم أكبر وأن تصوموا خير الله صومكم خير الله صوموا أليس بالصوم فإن لا مثل له أن نبي عليه كما في النساء من حديث أبي أمامة هو من أفضى بطيع نسل الله إبادانا إلى الصوم بلدو إبادانا يا صبر إبادانا يا شكر إبادانا يا بدل إبادانا فوائد الصوم أبرت أثانه قد فصلها وذكرها العلماء يا عقل يا تقين النت يا قلبت يا بلدونا درعا باتك علي بكا باتك علي وذلك سوف يقول ذاته سميتات شو الماركات يبدو جمهم من سئو من دنو هودو مبلات مبلات مبلات يا بعدوك ورب بذوم التعجني لو تعال إنشرح الصدور تنور القلوب لبابران لبه كفتان أحلو بروه يهونان يقلل البلغمية إن أكتا من أمريك أن يستار بي جلسي بلسي تطيب ذالي يتوقع الذين آمنوا من الأمراض القرحوية يعني يتوقع ربس وكذلك يخففوا من وزعة الأمراض أمراض السكرية يا سكر واشترى يا دم بيش قولوا أبطاوش بقوم لا يقطع حتى شيطان وثاوي وثاوي تيرنر منفطاوي أكالاوي لنا تيرنر بقوم سجنيان وأنت صومو خير لكم صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون متاوكو كهونات شو يعني مشان الله تعالى إيه بمتاوك دي يعني فيديا كمساتو بالصوم الشلال ويم دمو هاي بعد لا ابن عباس كيما انت سو خير لكم من لي بالنا عذر بينور ما قوم يشان قال غودا مسافر كونا ما يغودا كونا ما قوم يشان لا تعال اميلوا جمهور الفقهاء مسافر من غدنيا كونا ما يغودا كونا ما قوم يشان لي غودا كونا مبلات الشلال الى نغير كن ارجع الاقوال مرجو مي ملكتو من قدن يكون صلاة قصر بسهم إفطار من مرضى عندما نقول نبي هذا الربوط مننا ربعان الجواز عندما نقول صومه الله عندما يفتره الله سفر الله ما رسنا يمتعون أنه صوم الشهر الله الشهر يا ربك انقل لن يبجال بنا عمتعون الدين الدنيا زول لنتنا الجن زينت الناس انتجر لك صوم ذوريا ثم قال جل وعلا شهر رمضان الذي بيت ما ساي وطا ايشيلو كوطا بوحالا كاكبا وطا قال بوحالا يعني ياخذو في رخصه السفر البيت يال مسطرت لذي عبد علي النبي تعرف عندي كده هنا سفر ليه نسيبو كبيت وطو لك كوفه بيتوت يتايو بقى انت رخصه السفر جمر الى ايه بمدينه براسه بنو بمدينه ها دليل لما مشكله كذا يجمر من الله اه يهونم رخصه كبيت سفر كبيت الجمر مياو من يا رخصه السفر سببه سيجني لان مؤلف بسببه ما يدل سواء عندنا سفر كجمر بقول ترخص له يميلوا ده بدون بودا يدوروا كجمر بحاره بدون بايريك قسم لذي بلو بمدينه 44 سبدو زوري عصرين انت الله مالنا ذو ليفا راي قاسي سجد لا تنش ذو ليفا تمضي ابو ما يمكن تنش عن 34 كيلو متر ليوري كده كذلك كاكبابي وطا بيلو تنش من بعد كجمر ودي عرسون لقوا باي وطا كبابي يترخص له ايديت يالو كان لا والذي تكون فدية طعام مساكين وأن تصوم من النفسون يشمل التجد ليلة حديثة اللي هي أو آيات الرسول تعالى يعني ثلاثة إن أقوام الله سبحانه العلماء أوتشو حامل مرضي يعني مبلات شلالو مدعو من دمي تشلو مياس قرأت تكون مبلات شلالات شوال مبلات هذا دولة كافرة للي جوجة تصفر تجبوت دعب بلا وكهونا يبلو بوارك أضاء ما لباتهم في ديام لباتهم لندي بال بإطعاماتهم إرسفق في نفسان يلك نفسك موبتا لنا عند رجاجة عند راساتهم دلوالونا خلاص سوموا لراساتهم سلابلو في ديام لنجو بلو سلابلو لستووش عند سكم بطايتو هذا عند راساتهم كونا في ديام عيداتهم أضاء بيتشانهم وكيلا ለጆቻቸው ብለው ቢበሉ ሚዛቸው እንደነው ፍዲያ ነው እንጂ ቀዳ አይደለም ወቂላ ቀዳ ነው እንጂ ፍዲያ አይደለም ወቂላ ላ ቀዳ ወላ ፍዲያ ለይማ ይላል ነገር ግን አቅረባ ለቃል ለዚህ ቃል ግን ጁምሁር የመጀመሪያው ሰፍቲን ነው ለራሳቸው ፈርተው ከሆነ ቀዳ ብቻ ፍዲያ አይደለም ለጆቻቸው ከሆነ ማል ቀዳ ፍዲያ የሚለው አቅረባ ለቃል አብዛኛው ለማን ተመይዱበት ከዚህ بسو ايه عند بعات مستف بعات مستفكو كمين ملكته تفسير عند قدنا اجي يجد ايه تفسير اتشينا زلن كعين ايه من ملو دمو ايه ما يتنكلو ايه بقالي بليلة نظر بليلة نفس تفسواي ان الالا ايه بتشاعي للم فيديو الذي تيكونه فيدية طعام مسكين على الحامل والمزيكة هنا فيدية طعام مسكين لا يرى في التوما سووا له بليلة من رجاء تفسواي ان الالا نبي فمان كان منكم مريض او على سفيده ثانيه من بقيه القدم بيسنا اقرا ايضا هذا النفس مريض ما انتم كهونا مبلغ ذا بحال قدنا قال ان ذي اينيا هو رجوتاتو بيلو كافطروا قوم اذاتو ما ربنا يتقن بوثو سياقرا ثم قال جل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان يا رمضان وراتب سمي الشهر شهرا لاشتهاره سلمي قلن شهر مضاف رمضان مضاف إليه رمضان كأسمع شهر كأسمع ورات ورات الله بقرآن إسلام يكون وراته يتكسى رمضان بالشهر شهر رمضان وقال رمضان تبارك من من الرمضاء توسلنا يا رمضان وهي الرمل اذا اصابها الحر رمضاء يبالال لمن دنا رمضان تبالوا ايه رمضان هو يمطى جيه بتام حر نيداد موقت نبر يدال بذا جيه سلمطانا رمضان تبالوا ومن حديث يعني صلاه الاوابين حين ترمض في صالو የግመሮች እጥጃዎች ማለት ነው ሊካ ሶስት አጣከ በሙቀቱ ሀገር በቃጠሩ ሙቀት ሰማቸውና ወደ ጥላ ሊገቡበት ጊዜ ያለው ሶስት አጣከ ባሉ ሻህ ረመዳን الذي انزل فيه القران قران ወረደበት የሆነው ወር ይላል ይሄኛው ለዛኛው ናስኽ ነው ይላል شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس قران وردبت ورلا رمضان الذي انزل فيه وردبت ور نونا السن ومكان الناس يقول لك يعني فمن كان منكم انت والذي يكون في جنب طعام مسكين من نجر نفسي خوتالي بلو ودمالة دوالو مالتنا شهر رمضان الذي انزل فيه القران من الذي ما في السماء الدنيا في ليله القدر يعني القران توردت الى رمضان ور قال وانا موجود الى سماء الدنيا بيت الازام الكبار كما يقول ابن عباس الان عنده هنا بزوم مال دقفوته وقيل اصلا النبي يتلاقوا القران مورد يجمره برمضان نو 26ኛ وقيل 27ኛ كشهر رمضان ملاك تجمره بزانه وهو يجمره ومنه ماله ايه اللي جايدنا دمو انجيل زبور امارات التوراة كلاتهم كتب الانبياء برمضان ورنا وردوت كناتم عليه رمضان ور الله خيرات لما استطعت بطعم يزجاج كفته وراتنا بإذن الله بدرو للا تري بنوره رمضان ميباس شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى سيهم قرآن بيهادون من القرآن للناس سوت كإلما هذا برهان من أوضاع كتنيد هذا هداية ككفر هذا يعني إسلامنا كذا هذا علم كارما هذا ما وقت إن أوضاع هنا والفرقان اللي يفرق بين الحق والباطل هدى للناس وبينات من الهدى هدى أمرهم أنه من قد بدي في النعمة تعو قسم يبرر رأي هنا مارن هدى ميبارو ممريات اللي هي ممريات اللي هي ده يعني بيت او مكايدة صلاة اكايدة ذكرة اكايدة يحج اكايدة زكاة اكايدة لا ايه كلهم هدى هدايان يعني يا رب رأيون ايه سيد رمضان قلت في القرى وراتوش قناتوش اينتوش بتوستانا قنجب بيارك ياسكمتنا الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى يعني كهدى او جمع من دنو كل تدراجون احكامون ما لدنو والفرقان يهونا مالذي فرقان الذي يفرق بين الحق والباطل يمي لي يهونا القرآن وردبتنا القرآن يمتعبت ورتكبر ورليتو من عند خلية مباركة يعني ليت القدرنا أقروا مكة وان قوام عربية في ذو تمتان جبريل وردبتن مرتون بينا وان قوام عربية وبقى على ما اندمو سوون كسووشك سووش وينفطورون كفتعين قد يستاركنا السن محمر يودون يسكبنا طعن شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ايه ونور الصوبوت ميزو يعني يقدمو يالسو كالفلقة مبلغ الشلال في ديا يكفل يمي لو نسكوا لألا كولي ابن مسعود مارد فما ان شهد ايه اتشو عنا فما ان شهد انكم الشهر اي فما يعني رأى هلال رمضان وهو مقيم صحيح يمي لك يدال كفيتم كوالا مالدون فليصومه يصوم له وفي دليل لما روي في الحديث غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الوريات وافطر الوريات يمنع ردانا فمن شهد منكم الشهر شهر يتقادى وين دمو رمضان ورات يسفر بسفر مقيم يعني صحيح هو وين دمو هلال رمضان يا يسو فليصومه يصومه ايه يعني من انتنون بفلق يصوم بفلق يابل يميلك اينن ياكوانا يامل شعب الزين فنسق وعلي لال مريح فليصومه ايه امرنا يعني نفس خوتال معناته نفخ خوتال معناته فمن شهد منكم شهر فليصومه يصومه مريح رمضان مدعوك ودرن يكال هنا واجبنا مرشاو تنسطوال معناتنا لذي بمالة ومن كان مريضا ولا سفريا ما جمرا نبرك لنبي يسفل لك ايه تنسخ وعلى من لقد ان دايور ومرشاو مدعوك ايه مهكم له مريض النا مسافر كهونا نرجعهم بالنسبة أذروا إندال لنا ولا مارد نقر كي بفلق يصوم بفلق يابلا يمي لو مرجع تنستوال فليصومه يصومه ومن كان مريبا منكم على العالم دل عليه ما قبله احتباك المتالي يا بلاغة يا قوام قاموران خذيه من الهدف من الثاني لدلالة أول عليه مريضا او على سفر او كان مسافرا ف فعدة من أيام فعليه عدة من أن يقيد نفسه من نقصة تو تنسخ والعدة إن دالة أن تنسخ هي إلى بقران مول طوال مثل قوله تعالى في آخر سورة المزمل علم أن سيكون منكم مرضى وآخر كاتلون في سبيل فكروا ما تيسر من القرآن وفكروا ما تيسر من الجلو وهكذا مستوعات الزكاة قدية ثلاثة الليل وجمرة بأول سورة المزمل ساعتمنا صحابة وكريفة الليل بلا اتكوم لأن تمدرس واجب على قوباته ونبر أمس في صلاة ساعي مطابة فيه وعلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تنصر فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخر مقاتل من سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه دلو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثلاث نسخ ثلاث الليل لمنجي صده إن أصل فرض التنسخ شفت كيف؟ تأتينا سمى ربا فما جمع ربا أمومه إن دائق بره كذلك هنا ما جمع سنقروا ربا فما كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيان أخرى يوم نسوى مطار لبيان أن حكم النسخ لا يذكر هذين الأمرين نزينا إما ركز من نزي ما جمع ربا نبرو نسخ من رخصة لا يناشر هذا يريد الله بكم اليسر تيسير نقروا ما قال قال لما أدرك ما قرارتنا من يفلقه ويريد بكل عسر ما استقر الله يفلقه ما دارك للدين من حرجنا الله جل وعلا لا يكون لفنا نفسا إلا وسعهانا يعني إن أحب دين الحنيفية السمحانا الدين يسرنا بلا نبي عليه الصلاة والسلام إذن إذا الدين روحون مسافر كون النا بشتنيا كون كتقوم تكلفون وماتوا كنتوا يقولون نقر كل مبلغاته عند ميشال أسلم تيسير يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم وكما يكره أن تؤتى معاصيه إن دالنا يريد الله بكم اليسر أي تيسير في الأمور ومنه إذنه للمريض والمسافر أن يفطر ولا يريد بكم العسر بحيث لم يكلف المريض والمسافر بالصوم إلزاما كالمقيم والصحيح على هذا الرقم هنا هذا الرقم ويسمى وفعل ذلك لتعلموا ويدبوا الإدة أو معطوف على محذوف فعل ذلك لتعملوا ولتكملوا الإدة أو فعل ذلك لتكملوا الإدة إدة رمضان عيازا أن وين ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثة عند روح وتكمل عدة خواب وعلى سلام هي أين القرآن قلتها أن تنزك زي سلا ستو تجدال لتلا لامتو إن لذا كما درد مقدر الشرر كبوتا ويدا نمساري وكذا نصرف الآيات وليقولوا درست وكذا نصرف الآيات وليقولوا درست ليعتذروا وليقولوا درست وهذا كثير في القرآن إلا قال له وما قبل التعطف كرين لم يقدر فعلى ذلك ليس منه بالله لم ما تشمر حتى تعجبي نقل أيضا لم إيه الله تنقق الله تستوى من مالنا ومسافر كونا إن جافك وعلا قال عندي كفل دا مقيم كون عندي صوم رمضان قد تدرج بامر مالك لمن دنا ولتكملوا العدة أمركم بذلك أو فعل ذلك لتكملوا العدة عدة رمضان عندي تامان من دنا إما 29 وإما 30 هذا وين 30 عندي تمولنا ولتكبروا الله على ما هداكم الله يتاك الله يقول في التاسد يقول على ما لأجل هدايتك على تعليلي أنا لذي لما علم الدين اسمنا أمتطوت أومن أمتطوت أوماتشو فترساتشو على لذا شكر إن ديتك وفي دليل إلى أهمية التكبير في العيد كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير التكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما عند تبارون ربين داروس ماذا ولتكبر الله على ماذا تكبير سيجات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بل زي ما لكم كبر الله على ما بأجداتكم. التكبير في العيد شكر وذكر لما أنعم الله على المؤمنين والعباد من إكمال صيام رمضان والوصول والبلوغ إلى يوم الفطر ويرثكم العدة ويرثكم العدة عند إكمال علامة هداكم في صوت هذا إذن أي فعل ذلكم العدة علامات أرسلهم من العالمين سنة مرات بيتوا ولعلكم تشكرون اللهم بزينا قال إن تام سجنوت بلول ها بقارام يبقى قدام ياندو يا لما تاوز بلول إلا وليلكو دي وإن دم أولهم بيقر الله قريا دين تكفري تقير بركان أبو هريرة وأبو الله بن عمر يخرج إلى السوق فيكبراني يعني في أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهما وكان عمر يكبر في منى في قبته يعني حتى يكبر أهل القبة المسجد حتى ترتج منها تكبيرا ولكن لتعليمهم لما تذكروا اللي عن بزمة الصيا الناس اللي يتكبروا يا حديث القرآن إشارة لهم إيش لا لا بلا من عمرنا فيكبرون بسم تكبيرهم اللي إن جزا الله قريه وكذلهم قتلوا الناس يا وتو يتكبروا ماذا أنبي لما تذكر والله الله قريبنا كلا تسرع توصلنا بل هني مجان يا أنس في المدينة الكريمة. أنس بن مالك محمد بن مقاتل فدخلت عليه ورأى راعي له بلا ميلو كذا بلا ميلو فقال من السفر قلت من السفر فقال من السفر مبلات سفر جمره على أسباب السفر جمره على كل شيء أسباب السفر كجمره ولو سفر بيونا ميلو قد ما يتنوال على نقرقين قوزو كجمره مقولو أقربون لأن السبب حصلا أول ما جمرة سعينيت أدروال صومن نقرأ وتعلق بنيت والنا ما جمرة ما الصومن سلزم من أكبر والنا ملونه توسنو توشيد وبتمان قولون كن جوزو كجمرة بزوم سايريك بيجمر وانناو مالك رصاصة السبب يتكم وانناو يهلو ها منو وما أولو يا عن ابن عمر إجاتون عن السنة فرم لو علينا ولم يؤلم له مخالف إذن فما المانع في ذلك فلا مانع في ذلك مخالف كليل له وأنا يهون ليلا إنك نقول بزوم نكليل لهم إيه الله أفرك بالأمر كثيرا وصوان ميلا وهي بسك بسك إيدا بزوم نكليل لهم الله سأل الله أكبر الله سبحان الله أيه ولو نكليل لهم بإيدون دي لما بعد يا ترى ترى كده سماره لما استوس كانوا بس تكا عند لا ينو عندو يا استوسنا هدوم عند لا يبقى ولا علكم تشكرون الله ان تشكروا ذنبنا الله هي ايد رمضان اما صباح وين اما طالعه يا زواج شو يلا ثم قال جل وعلا ما سال قوم يعني من الاعراب متنا يعني يا رسول الله ابا ايد ربنا فننادي ام قريب فننادي روح ما عندي الله نتعرى ويسكرمنا أنهم كوشات كوشاو بلو سيلو كذير فأنزل الله فيها قوله سبحانه وإذا سألك عبادي باروشك طيقو عني سلني فإني إلي قريب تربنا أجيب دعوة الداعي نتعرى ونتري عبيث إلى الله إذا دعاني إذا أكثر دعائما فلك لما ننجي ولما ننجي يلما ننجي فليستجيبوا لي إن قد أصالني تززوا الشيبانوا طاعين فزفموا وليؤمنوا بي وين دموا لن يدوا أرقوا لمنون بيه الزيات شوال لهن يلمنون وليؤمنوا بي بني إيمان وليصدقوا بإجابتي بني إجابة أرقتنا ويبلوا لعلهم يرشدون أنا من قد يقبلنا لنكأن زندلا انقري يا اذا سالك عبادي عني كذلك فاني قريب بعلمه ورحمته ووجوده قريب من الاتصال وبعيد من الفساد ان داروا ما لنا وجني اجيب دعوه الداء اذا كرر واكثر دعائي دعاء كتابا ان الله يحب الملحين في الدعاء من الله يعني ثياب ذاك فلسجن الشيء بل انقري مننا اذا ليه يتعززون دعاء كل كلمه هو النظر ማን ይሁን ነገር አይስሩ እኔን ባረመታዙ ይታዘዙ ወልምኑ ለኔን ይማኑ ወይስጂብ الذين امنوا ان داروا ما عملوا الصالحات ወይም ደግሞ ይصدقوا بدعائي قل الله وانت موقنون بالاجابه فان لا يقبل دعاء غافل دعاء قلب غافل لا احد يتنغانا بتمام يرسى يونا قلب دعاء الشيء ده يعني بتاو ده الله متني برو معنى تكر برو شك برو الله يمين من وران سو الشيء لو الله مسؤول الله يكين ايات الذي ايات الدعاء خلل الله في ايات الصيام كما يقول ابن كثير استكبا لمن للاشاره الى ان الصائم دعاؤه مقبول ጻን ዱዓው መቅቡል ነው ለማለት ፈልጎነ አላህ አያተ ዱዓል ባያተ ሲያም ያስገባው ይላል ምክንያቱም ለኩል ሳኢን ዳዕወቱ ኢንደ ፍትሪ ثلاث لا ترد دعوته يعني الامام الادب والمظلوم والصائم حتى يفطر يعني وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عند فطره اللهم اني اسال رحمتك وسعت كل شيء انت غفر لي ينبر الى دعوه صائم دعاءه وقال عمر رضي الله عنه يعني ذاك الله في رمضان مغفور له وداعيه مستجاب يعني ياو بصوم دو ادركه سو بطعم الله زمن انجدي انتني ونوال مع الاستاذ فرحتان وفرهما عند الفطر الى اخر حديث او دعانا نيا ذكر سرنا الا ما ورد شرع بالجهل به دعاء اصل سرنا بين بقنوت بخطوة الجمعة فنادر من الدرب دعاوات جرنا ادو ربك تدرعا وكفر ويعني واذكر ربك فينا تدرعا وكيفة ودون الجهل من القول بالغدو والعصال يعني يعني خافا يا عين صاد ذكر رحمة ربنا تأبدو زكري إذا نادى ربه نادى نداء خفيه زكريات الله ودفعته فمستر دعوة ممالك دعاء ممالك لأنت مستمع هنا ذكر يا صلاه ذكر بابو لوكاي كفا ليلى ذكر دعاء لانت بمسمى لك ما هو شرطه اذا اجري ذي قلبك لا يفوق هواه سبا تفكرا تفكر نو بيبالو نيا نو نيا ليست من عمل اللسان بل هي من عمل القلب نيا بقلب نو ما نام نظر لا عمل اللسان فيها الا في الاذيه وفي الحج لا بحج بقلب نيتكم لبيك حجا او عمره او بهما بكل اذيان بتنيس بوسط انا يتكم بتناقب اذيان بحج جار ما ذاك يشايا ذكر دعاء اصل سر عند الدجري جار يترك على حسب المناسبة حسب ما ورد في الشرع ما صدقه من الصدقه ولا صدقه الصدقه الذي ليس من عمل السلف نو من اربط عن شيء صدقه ادرك هنا وانا بقام حاجه ادريك هنا صدقه ادرك والله بتلم لا يكلكل الشيء لان من يسر يسر الله عليه ما اذا يعني امام حاجه صدقه ما ادرك استند ادري لان صدقه ما ادرك للمسكين ولا دهو ما غرارات ما قارن شيء لان تي شيء لا عندي اقال لي دعاء ترك الله انجي اولي صدقه بابا بازار اول دعاء درك ولا يسمين عمل السلف وليس الاصل في الشرع صدق ادرك انداو من قال لك بجدين هي قال له دعاء ما ادرك بازار ما ادرك ربما ترو لا تشير العمل به ان شاء الله ها يودي كده يا وتر يا قط بعد عند ابن ادم يدرك دعاء لا ثاني اولي بعد ترو نو بازار يدرك دعاء اصلا دعاء بجلنا بسر من ايش يا وثمو شكر يلدم يا وثمو قنو شكر يلدم ونو رمضان كيرا نصف كورا وانا ميرو آجي شافي ياوش واناو قن من اول رمضان الى اخر بل جميع السنة بوثر دعاء لقنو ترد لجميع السنة مشروع هو الذي تؤيده الادلة الشرعية لا هذا شيء وذاك هذا يجي مجادلة تجديان وهذا هذا تجديان تجديان هنا كده يا جماعه كيف عادل وعند سوى ولست جزاك الله خير ويكم انا ليه شمالك كل ليه مالك انت ما ذاك اذا ما تذكر تايد وقصم دعوه الله يدرك لك هون اي ده لكن هذا ان انت غير يا لامري دي من جزاء ولا شكرا اذا تجمان በቆሙ በተወሰነ ይቻላል ሌላ ጊዜ በቁም በተወሰናቱ ቢያነሳ ይከረከረ ይላል ሌላ ጊዜ በስካ ይቻላል ወደ በ30 ቦታ በሳይን ተፍቷል ይላል ከዛሊከ እንደ ደብረት አቀባ ከዛሊከ ጉዙ አለ ከዛሊከ ዲሱ ሙስሊም ያን የሙጀዴ ቦታ ያረ ከ30 ቦታ በቁም ተፍቷል ይላል ኢጅማን ሰዓት በዱአ ወናገር ግን በቁም ጁምአ ኢጅማን ሰዓት ይቻላል አንድ ጣቱ ይችላል ይቀርስል ይላል ኢላ ኢዳ ዳአ ፊ ጁምአ ለኢስቃ ለስቃ በኹጥበተ ጁማ ዱዓ ካደረገ قال انا في ما رضي الله عنه ما كان رسول الله يرفع في شيء من الدعاء الا بالاستسقاء فانه كان يرفع يده حتى يرى بياض ايديه مبالغا انا سنن قد استكن كذا ما ده مبالغا هذا كان يذكر قد يطاي ديانا بر خلاص وبرضه كده قوله تعالى انهم كانوا يسترسلوا كذا رغبا ورهبا رغبا ليبدون لا كفار ورهبا هم يدون لا كفار هذا لو يجي نعم كمان بس هو قال انه كان يعني ماشي جدا هي كانت هي طيب انا انت انت تريد تسوي تصبروا عندي بلا بلاجو يا سنه تيقوال لمضارعهم በማዲ ለተከፈ እንደ ሙዳሪ እና ለቁርአን ቃኢዳው ወደፊትም ለሚጠይቅ መልስ ይሆናል ከሚል እንጂ አላህ ጀለ ወአላ ወሰለ ነው ማይ ያ ወዛግ በእንታ የሚጠይቁት ወለተ አንተ አተወሰኑ አካል ያታልፍ ለሙጉዝ ዝብ ነው የተወሰነ ለኢስቲፋም ለኢስቲፋም የሚለው ስልክ ያቀናቸው እንጂ አላህ ተናግዷቸዋል ወይ ለመሂድ ቁል ወአዘ ያሰሉ አይህለ ቁል ማቂዱና ያሰሉ አልአንፋል ቁል አንፋልና ያሰሉ ከናስ አንስታ ቁልና ኢልማ ኢንደላህ وهكذا فان ساعه يامتا في ما عندهم ذكرى وسنت ياتوتان الذي ما تصدقوا الذي بيقولوا عبد الله بن عباس الذي صابوا بطام وادبوا ناس الذين تقوا ذكر كثير ياتوا ناس القران تناظر الله يستفهم كل شيء من قال نعم ما دين مدار مرون يشكر يطيقوال طيقواتهم نبا هنا تورث ያው ደፊ ጠይቋል እንዲባል ያው ከዚህ ወዲህ ለተነሳው ጥያቄ ሳይጠይቋቸው በፊት ይሄን በነማዘ ሩምቲ አንዳንድ ጥያቄ ይያቀመጣልና በዛ ጥያቄ መጣፍ ግዴ መጥቷል ግን ብዙ ጊዜ ቡፈስተ ሰለመን ንዙል አያ ሲናገሩ ከጠየቋቸው በኋላ ያመጣ መሆኑን ነው የሚናገረው ዳለ መርሱዱን ፈመጋጀ ኢነ ለኩም ለመቀየደው በጋራ ተብለ ነበረው ነው በግዴላ ግዳውን ተፈርመይደም ሲማጡ ኦኒ ዳምላ አራራም ሲወጡ ምን ጊዜ በጋራ ማከበር ነበራቸው ከዚህ ቀሪና እንግዲህ እነሱ ይከብሩና ዘግት ከዛሊከ ጁ ወካን ወመሩ ከብዚ ኩዲ ዲሚና hatta yukabbiru ahli masjidi fa tartajmina katbira umar allah akbar bila jamil nabar aidan خلاص الناس هم قبلنا الله أكبر نفر عند رجل سوء تستقابتو ذلك يوضع نفر نجل نسي الله أكبر يا عمر قال أبو هلا بيبس مين قل لي أجوال ما ذات إلا آياتي ذلك قال شو يكبر عمر حتى يكبر أهل المسجد أيضا حتى يكبر هذا قصي جمعنا أيضا كلهم جمعنا نستقاب بها نفر النبي أهم الله أكبر نستقبل الله أكبر إلا تتقبل ما نفر إلا يستقبل سياقون يعني قال አይ አሪካዋ ያንን እሱ አላህ ፈጣለ በኋላ ወተነ ተክቢራዋል ከዛ አውጥቶ እንደገና እሱ አቆምና አላህ ፈሬና ከዛ ወነ ሲቀበል ነበር የሚለው ቢኖር ኖሮ ይሄን አጥቶ ነበር ዛሬ ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ